النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما يرحم الله من عباده الرحمة، فهذه الرحمة مثلا هو يرحم إخوانه، هل يعطى هذه الرحمة هنا في الدنيا فقط أم في الدنيا والآخرة أم في الآخرة؟ كيف يعني هذا الأجر العظيم يجد هذا الأجر؟ نعم نعم، لا لا، الأجر في الآخرة، الدنيا عمل والأجور في الآخرة، وإنما توفون أعمالكم يوم القيامة يعني في الآخرة. نعم سيما شيخ مالipo yake atayapata kesho akhira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ajri yake kwa amali njema aliyoifanya hapa duniani atalipwa kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na atarehemewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, qala ahlul ilm anna al-kafir huwa faqat alladhi yani qad yujaza fi ad-dunya 'ala 'amalihi al-kafir. لأنه في الآخرة ليس له أعمال توزن، فقالوا هو الوحيد الذي يعني قد يجازى في الدنيا بكثرة مال أو عافية أو نحو ذلك إذا كان يعني يعمل أمور خير، أما في الآخرة ليس لديه عمل. يقول عز وجل وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني في الآخرة، لأن الجزاء في الآخرة خاص لأهل الإسلام، هم الذين لهم أعمال توزن. شيخ أسيما يولي أن بيهوليبوا أبا دنياني ياكي أكيشي أبا دنياني وتاجي ونوفيوني كواني كافيري كافر أكيفانيا جنب الأخيري أسيدي واتو أووني هروم واتو يولي أتاليبوا أبا دنياني كوانيني كوسابك شو آخرة هانا تشوتي بلي الله سبحانه وتعالى. أما مسلامو Islamu ana malipo makubwa kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa malipo yake atalipwa siku ya kiyama. Hapa duniani kafiri yaweza kulipwa amalizie adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya, yale mazuri yote atayamaliza hapa katika uhai wa dunia. Siku akienda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif, ni kama vumbi lile la jivu ni katika siku ambayo ina upepo mkali kweli, labakia jivu na peperusho tu, basi ndio amali zao siku ya kiyama. Kwa hivyo watalipo hapa hapa duniani. Naam. طيب اخا باوليزا wale watu ambao wajizuia kula na kunywa bimaana waanza kufunga dakika 10 kabla ya adhana, yani ikiwa ile adhana yaadhiniwa kwa wakati sahihi waadhiniwa kwa wakati wa alfajr as-sadiq sawa sawa, je yule anayejizuia dakika 10 kabla itakuwa kile kitendo anachokifanya ni sunna ama bid'a? Ndio swali yasal al-akh hadha yaqul ba'd an-nas يمنع نفسه من المفطرات قبل الأذان للفجر الصادق بعشر دقائق، هل هذا الفعل من السنة أم من البدعة؟ يعني الإمساك، يعني الإمساك قبل الوقت الشرعي. نعم نعم، لا ليس بدعة، ما يقال بدعة، لأن لكن الأصل أن الإنسان يمتنع إذا طلع الفجر، يقول تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يقول سلم إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فكان يعني أعمى وعنه ولا يؤذن إلا إذا قيل له أصبحت أصبحت، يعني طلع الفجر. لكن لو أنه يعني أمسك قبله بعشر دقائق ما يقال يعني أنه بدعة، إلا إذا يعني جعل شعارا للناس كما في بعض البلدان أنه يعني يضربون الطبل قبل الإمساك أو يضعون الأنوار، هذا نعم ذكر ابن حجر في فتح الباري أنه بدعة. نعم. sema asili ya kitendo haiwezi kusifika kuwa ni bid'a. Sasa mtu pengine amejizuia kula na kunywa, ni yeye mwenyewe tu amekula mapema akawaacha, lakini ikiwa atafanya hivyo kukusudia kuwa ni kama afanye ihtiyat katika sheria, imekuwa ni shiari yake, yani kabla ya kama vile wanavyofanya zile kalenda zingine za kwa imsak kisha alfajiri wakawa jizuia pale taabudan kuwa ni ibada waifanya, basi hiyo itakuwa sasa ni bid'a kama alivyofanya alivyoeleza Ibn Hajar. Kwa kitendo hicho hicho, kwa mfano wewe ukawa wala umfika saa 11 ukawa chakula ushashiba, kila siku pengine labda wewe waamka saa 10 wala na nusu hivi saa 11 kamili ushashiba, huli tena, haukufanya hivyo kwa ajili ya kujikaribisha na kile kitendo. Lakini yule anayefanya hivyo kwa madhumuni ya kuwa ni shiari yake, wengine huwashataa sema fulani hivyo, wakati wa Ibn Hajar walikuwa wanataa fulani wakiwasha hiyo ama wakizima, ujue wakati ushafika kujizuia kabla ya ule wakati wenyewe, katika hali kama yeye ambao amefanya uzushi. Wallahu a'lam. Auliza huyo ndugu yetu kuwa je, katika siku 10 za mwisho vile watu waswali usiku wa kuchelewa, aweza yeye kuswali baada ya isha zile rak'a 8 au 11 kisha akaamka na usiku pia akaswali tena zile 8 na jamaa ile ambao wanaswali usiku? Ndio swali. Yes, akhuna yakulu fi al-ashr al-awakhir الناس يصلون في آخر الليل، يعني القيام التراويح يصلون في آخر الليل، فهل يجوز له أن يصلي العشاء ثم يصلي مع الذين يصلون بدري، يصلون بعد العشاء، ثم يقول يقوم آخر الليل ويذهب ويصلي مع الذين يصلون آخر الليل؟ هذا ثبت في سنن أبي داود والترمذي عن طلق بن علي رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام القيام أول الليل، فإذا وكان يوتر مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يذهب إلى أصحابه في عوالي المدينة يصلي بهم هو إماما، فإذا حان الوتر قدم رجلا وقال لا وتران في ليلة، فكان يصلي مع المسلم أول الليل ويصلي مع صحابة آخر الليل. هذا من الصحابة رضوان الله عليه. كذلك لما يعني سئل أنس بن مالك رضي عنه ما بال الناس يصلون أول الليل ويصلون آخره، قال يرجعون إلى خير، يرجعون إلى خير. فهذا يعني كان على عهد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكروه. نعم. شيخ سيما katika Tirmidhi mthubutu hadithi kwa sahaba mmoja alikuwa kiswali pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam mwanzo wa usiku qiyam, kisha akirudi kwa wenzake katika mwisho wa usiku akiwaswalisha qiyam al-layl, ikifika wakati wa witri yuarudi nyuma yasema hakuna witri mbili katika usiku mmoja. Kuna fikra huku kwetu kuelewa witri waweza kuivunja ile. Sio ivunja vipi? Ukiamka usiku uswali rakaa moja, kumbe uswali witri nyingine. Hii naisikia sana huku majengo majengo. Kuna fatwa za ajabu. Almuhim, ikifika wakati ule wa kuchelewa kule usiregelee tena ile witri. Kwa utaswali zile rakaa mbili mbili peke yake, sababu hakuna witri mbili, isipokuwa ikiwa bado hujaswali witri. Lakini maadamu ushaswali witri bado waweza kuswali, lakini kuswali kwenyewe usiregelee ile witri mara ya pili. Kwa usahaba, ikifika wakati wa witri alikuwa akirudi nyuma akisema nyinyi swalisheni, mwingine aswalishe witri, sababu mimi tayari nishaswali na nani, na mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika Anas ibn Malik radhiyallahu anhu arda asema walikuwa wakiswali mwanzo wa usiku, kisha waenda kujipumzisha, kisha warudi waswali mwisho wa usiku. Akaulizwa, mbona hawa watu waenda kisha warudi? Akasema warudia jambo la kheri. Anas radhiyallahu anhu arda. Kwa hivyo ni jambo ambalo lilikuwepo wakati wa masahaba, kwa Mtume sallam wakati wa masahaba ni jambo ambalo walikuwa wakilifanya. Na kinyume na jamaa zetu wasema kuwa mawahabi wanzua bid'a kuswali mwisho usiku, lakini hakuna bid'a yote. Kwa hivyo ni jambo ambalo lilikuwepo na masahaba walilifanya, na hakuna yote sema shekhe alilikataza. Wallahu a'lam. Mzee auliza swali, mashallah. Asema yule mnyama yule, ukiwa wamchinja, kama ni mbuzi au ni kondoo, ng'ombe, ngamia, kisha wewe wamuonea huruma, ni halali wewe kumla yule mnyama kweli? Kweli si swali hilo? Kwa sababu yani imeenea kwetu huku, ukimuonea huruma ufai kumla. Umeelewa swali? Shekhana, indana huna i'tiqad anna alladhi yadhbah ash-sha mathalan idha rahima ash-sha اللحم حرام عليه. لابد أن يكون لابد أن يكون قاسي ضد الشاة هذا، الشاة هذا الذي يذبحه. فقال الشيبة هنا عمنا يقول أنا إذا ذبحت الشاة الخروف أو التيس وكذا، إذا ذبحتها ثم في وقت الذبح أرحمها، فهل لحم هذا الغنم حلال لي؟ هذا هو السؤال. نعم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسن القتلة، وليحد أحدكم شفرة عن السكين وليرح ذبيحته. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الفقهاء كالحنابلة وأيضا الشافعية، وهنا يعني مذهب الشافعي في هذه البلاد، قال إنه يستحب أن يعطيها أن يسقيها الماء قبل ذبحها، ونجعلها على جنبها الأيمن لأنه هذا يعني أسهل في إساق روحها، ونجعلها تجاه القبلة. كل هذا رحمة في الحيوان. أما أنه لا بد أن يكون قاسيا، هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. نعم شيخ سيما متوم صلى الله عليه وسلم من يسيما إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الله أم ينديك كتواجبشي ويما كتكتل جامبه mpaka kufikia fa idha dhabhtum fa ahsinu dhibha, mnapochinja basi chinjeni kwa uzuri. Waliyuhidda ahadukum shafratahu, na akinoe kisu chake mmoja wenu kabla ya kumchinja. Waliyurih dhabihatahu, na mpumzishe yule mnyama wake. Asema mpaka Hanabila wafuasi wa madhhabi ya Hanbal, al-Imam Ahmad bin Hanbal na Shafi'i wafuasi wa Shafi'i wakaenda ya kuwa yule mnyama atakana apewe maji, yani anwe maji, astareheshwe, yani aletwe vizuri kwa makini, aelekezwe kibla na kutajwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa mchinja kwa uzuri kabisa. Yote hii wameelekeza kwa ajili ya kumwonea huruma yule mnyama, wala haimaanishi kuwa eti ili sharti uruhusiwe kumla yule mnyama lazima uwe na roho ngumu. Piga ngware, eka mguu, kanyaga shingo, finya, kata kichwa. Hii yote sema si sawa, bali watakana umuonee huruma na ndio umle vizuri. Kwa hivyo umuonee huruma kisha mle vizuri kabisa, kata kula ukukatazwa kisheria. Hivyo ndio watakana uwe, mfahamu eh? Kwa hivyo yale ni maneno tu, yani huku kwetu yameenea, ukimuonea huruma ufai kumla, si kweli, maneno ambayo ni makosa. أنا حقيقة أخشى أن هذه تكون من الكفار نشرها بين المسلمين، لأن الكفار نزع الله من قلوبهم الرحمة، وإذا أرادوا يعني قتل البهيمة يضربونها بعصا برأسها بقوة حتى يتهشم الرأس، أو في الكهرباء يصعقونها، فلعل يعني نشروا هذه الشبهة بين المسلمين. أسيما شيخ مين شكو إي شبهة إي na hii khurafa hii imetoka kwa makafiri, sababu makafiri hawana huruma, wao hawana rahma, wao wajifanya tu wana huruma na yule mnyama, lakini hawana huruma. aweze pigwa mnyama gongo la kichwa kafli ya mbali, kisha ukaambia huyo na unao huruma. Hata nguruwe wao si hawamchinji, wampiga nyundo, nyundo ya kichwa ba, kisha akifa yule mnyama yualiwa vile vile akiwa ni mfu, ama yuwapigwa shoti. Na hata kuku, baadhi ya nchi wale kuku kuchinjwa hawachinjwi kwa shingo, a watiwa kwenye maji wengi, kisha bwa shoti moja vr, wote wafli mbali. Sasa kwa kukosa kwao huruma, wao wataka hii itikadi chafu walionayo kuingiza baina ya Waislamu. Ama Muislamu atakana awe na nini? Na huruma, awe na huruma na yule mnyama. Naam zile. Auliza mzee katika suala la kuswali tarawih, 11 ndio sawa ama ni 21 sawa ama ipi sawa? Mereo swali. Sheikhana yasal an salatul qiyam fi ramadhan, yakulu ammana 11 raka'a niya sahiha au 21 au kam? Naam, al-afdal an yakhtasir ala 11 raka'a, هذا هو الأفضل. كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. لكن لو زاد ما ينكر على من زاد، فقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 13 ركعة، هذا الحديث في البخاري. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في خلافة عمر صلوا 20 ركعة، وذكر السيوطي الإجماع على هذا، إجماع أهل العلم على 20 في عهد الصحابة، وألف رسالة سماها المصابيح في صلاة التراويح. فالأمر واسع، لكن الأفضل الإنسان الاختصار على 11. نعم. شيخ أسيما أبورا نواتك بكية كتك ركعكم من موجة سيكون ديو إلى الثبوت كتوكم تومة صلى الله عليه وسلم كتك حديث عائشة رضي الله عنها كوام تومة صلى الله عليه وسلم ndani ya Ramadhani wala nje ya Ramadhani zaidi ya rakaa 11. Lakini mtu akiongeza kwa mfano hatokatazwa katika jambo kama hilo. Yaani kitambo ilikuwa watu wakichukulia kuwa anayefanya hii ni mubtadi, anayefanya hii ndio swaa. Sababu wako ahli sunna maulama wengi ambao wamekwenda kuyafaa kuswali zaidi ya 11. Lakini bora kabisa ni mtu abakie pale pale katika 11. Imethubutu katika sahih Ibn Abbas ataja kuwa mtume sana aliswali rakaa 13 na 13 si 11. Aliswali 13. Na wakati wa Umar radhiallahu anhu masahaba waliswali rakaa 20. Hiyo 21 unaitaja. Kwa hivyo ataja kuwa ikiwa mtu ataongeza hafanyiwi inkar, sababu ni jambo ambalo wanaovioni wako wa sunna wengi waliokwenda kwa kauli hiyo. Lakini bora kabisa ni ubakie wewe katika 11 كما ليه فني متوم صلى الله عليه وسلم. نعم. لعل هذا بركة. طيب إن شاء الله أي يتوشيلز إن شاء الله بارك الله فيكم. طيب بس ندقيتوا بيودي زكوسكم شوية متوم صلى الله عليه وسلم وقت كشريعة أكيد متوم صلى الله عليه وسلم أتكان متوم شوية. يه. في بي كي وان تاجو متوم صلى الله عليه وسلم ama wasoma Qur'an, je utamswalia mtume sana katika hali kama hii? Akhuna yasalu huna fi mas'alati as-salati 'ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, an-nabi sallama yaqulu al-bakhilu man dhukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya, famathalan yudhkaru an-nabi sallam wa anta fi as-salah, sadd as-sunnah tasma' lisan yadhkuru an-nabi sallam aw taqra'u al-Qur'an, hal tusalli 'alayhi? Na'am. أما في الصلاة ما تصلي عليه، لأنك إذا صليت بطلت صلاتك. كذلك في القرآن أنت الآن مشتغل في عبادة، لكن البخيل من ذكرت عنده يعني من سمع اسمي ولم يصلي عليه. ليس معنى أنك تقرأ اسمه في القرآن أو في الصلاة، هذا ما قاله أحد. إذا صلى عليه أثناء الصلاة تبطل صلاته، والله المستعان. شيخ اسمع ikiwa atatajwa mtume sallallahu alaihi wasallam na wewe uko katika swala, tuseme umesimama usoma suratul fatiha ukamsikia mtume sallallahu alaihi wasallam yuwatajwa, ukimswalia swala yako itabatilika, sababu katika hali kama hii ni tofauti, wewe uko kwenye swala, swala ina adhkari zake kando, na pia ukiwa unasoma Qur'an umeshughulishwa na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa utajo mwingine. Lakini katika hali ya kawaida ndio akitajwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, watakikana umswalie Mtume sallallahu alaihi wasallam, usiwache kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam anapotajwa. Ama ikiwa katika swala la ama labda pengine mtu amekaa kando yasoma Qur'ani, asoma Qur'ani msikia mtu Mtume Muhammad alaihi salatu wasallam, basi hatosoma tena Qur'ani, yani itakuwa kila saa wakati za Qur'an huku yuafanya. Hii ni kwa wale ambao mtu amekaa hana kile cha kufanya, basi katika hali kama hii atakuwa yumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam kila anapotajwa. Ama hao wili wameshughulishwa na jambo lingine. Wallahu a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.